ليس أكثر إخوتي، وأنا أحبكم في الله. انتقلنا نقلة يسيرة لنلقي ضوءا سريعا كيف تاب هؤلاء لكي نتوب. فوقفنا مع توبة كعب بن مالك، كيف تاب وكيف ابتلي بعد أن تاب مرة ومرة ومرة ومرة، ابتداء من اعترافه للنبي صلى الله عليه وسلم وخروج جماعة من أهله خلفه يؤنبونه حتى كاد يتراجع، ثم حديثه مع ابن عمه وخوفه وتألمه من الشك في حبه لله ورسوله أو اتهامه في حبه لله ورسوله، ثم رسالة ملك غسان، وكانت شديدة أن يجد الإنسان فرصة للهروب مع كل هذه الضغوط، ومع ذلك ثبت. وكانت الفائدة الخطيرة التي استفدناها في هذا الموقف: اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، أن نرى الأشياء على حقيقتها فلا نخطئ، ونفهم الرسالة لا على هوانا ولكن كما هي. وتوقفنا لنقول أن صاحب البصيرة يميز بين النعمة والفتنة، بين المنة والحجة، ثم بقيت الأخيرة. وذكرنا أن هذه الالتفاتة إلى توبة كعب بن مالك لنتعلم كيف نتوب، لنعرف أن الثبات يجلب الثبات، وأن التراخي والاهتزاز في الطريق هو الذي يؤدي إلى السقوط. بقيت الأخيرة، قال: فلما مضت علينا 40 ليلة أتاني رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أهلك. سبحان الله العظيم، عجيبة هي، عجيبة هذه، بعد 40 ليلة الرسول مخصمه، والصحابة مخصمينه، وابن عمه تنكر له فما رد عليه السلام، ولم يبق له في هذه الدنيا إلا زوجته فقط هي التي معه في البيت. قال: حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. وبقيت زوجته هي وحدها التي تواسيه وتخدمه ويأتنس بها، فيأتيه الأمر أن اعتزل أهلك. أنا عايز أسألك يا أخي، وأنا بحبك في الله، لو أنت كنت عملت إيه؟ حقيقي أسألك، لو أنت وجالك الأمر في الوقت ده كده، كنت عملت إيه؟ كنت تعمل إيه؟ عارف، أظن لو أنا كنت قلت: لا لا لا لا لا لا لا، كفاية بقى، لا كفاية، لا ما أقدرش، لا لا لا، ده هي ده كده بقى، صح ولا لا؟ لكن كعب بن مالك لما قالوا الأمر قال إيه؟ عايزين نتعلم،